لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في تحت عنوان التطليق للضرر، وذكر مذهب الإمام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التطليق إذا ادعت إضرارا لإضرار الزوج بها، مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل. هذا مذهب مالك وأحمد، وخالف أبو حنيفة والشافعي فلم يذهب إلى التفريق بالضرر، لأن الضرر يزال بتعزير الزوج. استدل العلماء القائلون بالتفريق للضرر بقول الله عز وجل: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فقد فات الإمساك بمعروف، سمحت أغلق الموبايلات، كله يغلق الموبايلات، فتعين التسريح بإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال هذا الكلام الذي نستأنفه شرحه اليوم. وجاء في قانون رقم 25 لسنة 1929: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يعني الضرر ده في قدر من العرف يراعى فيه بناء على ما جرت به عادة أمثالهما، يعني في بيئة معينة لو ضربها ألم واحد تبقى الدنيا دي إيه؟ فعلا لن تحتمل العشرة. فهذا يتفاوت بين الناس هذا الأمر. قال: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، اللي هيقدر الكلام ده القاضي، إن اللي حصل ده لا يستطاع دوام العشرة بين أمثاله، ينظر إلى يعني وضع أمثالهم ويقيم ما حدث ويقول هذا استحالت به العشرة. الأمر ده اجتهادي للقاضي والمحكم والذي يجلس في الجلسة الشرعية ينظر في هذا الباب. يقول: يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر. هتثبته بإيه؟ هتثبته ببينات. هم عندهم هنا في القانون بيثبتوا بمحضر إيه؟ طبي. بس المحضر الطبي بيحصل فيه يعني حبس للزوج مثلا، وإضافة إلى التطليق. طبعا هو الأمر ده لابد أن يثبت ببينات، يعني ببينة عادلة، اثنان من الشهود العدول يشهدان بحصول هذا الضرر، او اذا كان ضررا مثل الضرب المبرح شهادة النساء او الطبيب المعالج. طب لو كان ضرب شيخ غير مبرح، بس العرف بيقول بيئة معينة ان هي ما تضربش، والشرع بيقول ان الزوج قد يضرب زوجته. لا، الشرع مقدم على العرف، لكن بنقول ضربها ليه؟ ضرب غير مبرح، وهذا الأمر لا يسأل فيه الزوج إلا إذا ادعت المرأة أمرا منكرا. يعني الأصل فيه أن الزوج لا يسأل فيما ضرب امرأته إلا إذا ضربها ضربا مبرحا، أو ذكرت هي أنه ضربها ضربا يعني لإنكراهها على منكر من القول أو الفعل. قال وعجز عن الإصلاح بينهما، إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7 و8 و9 و10 و11. مادة 7، يشترط في الحكمين أن يكون رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم. يعني لازم يكونوا حد صالح للحكم، ليس يكون بعض الأقارب المعروفين لهم أو كل الأقارب المعروفين للطرفين لا يصلحون لفسق مثلا أو جهالة أو بدعة أو نحو ذلك مما يمنع أن يكون حكمين عدلين. يقول وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما. هما بيعملوا دلوقتي لجان في المحكمة للإصلاح بين الزوجين في حالة طلب الطلاق، لابد أن يجلس يجلسوا شيخ وبعض من عندهم خبرة نفسية يعملون في أبواب الإصلاح بين الزوجين. في غالبا أن يكونوا الحكمان يعني من أهل الزوجان، من أهل الزوجين فيهم في اختيارهما صعوبة، لكن الأصل اللي بينص عليه القانون هو هذا الأمر المعتبر، أن يكون رجلين، أن يكون الحكمان رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن. احنا ذكرنا من قبل الخلاف في أن الحكمان حكمان أو وكيلان لا يتصرفان إلا بإذن الزوجين، إذن كل واحد منهما، وقلنا الصحيح أنهما حكمان إن رأيا أن العشرة مستحيلة، كثرة النزاع، استمرار النزاع بسبب إضرار الزوج، حكم بالتفريق بطلقة بينة. وإن رأيا أن الأمر سببه نشوز المرأة وكونها لا تطيقه وهي التي تثير النزاع، حكم بالخلع. إن أمكن أن يصلح بينهما وجب الإصلاح. والمادة 8، على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها. هي طريقة معينة، حيمنع مثلا من ضربها، الضرب المبرح بهذه الطريقة تمنع هي من الخروج من بيته إذا كانت تخرج بغير إذنه، النزاع على النفقة يتفق على نفقة يحددها الحكمان تتناسب مع حاجتهما أو حاجة المرأة أقصد يعني والأطفال. مادة 9، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قرر التفريق بطلقة بائنة. إن الزوج المفروض إن هو لا يسيء، طب ليه إذا كان أمر مشترك ما يبقاش خلع عليه؟ لأن الزوجة مشاركة في ذلك، الخلع ورد الحقوق إليها هو أن يكون ذلك بسبب منها فقط، أن يكون الفساد بسبب منها فقط أنها لا تطيقه. مادة 10، إذا اختلف الحكمان أمرهم القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما. احنا مش اتفقنا شيخ انت كنت قاعد وانا قلت جميع الاخوة تقفل التليفون؟ مادة 11، على الحكمين ان يرفع الى القاضي ما يقررانه وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه. قال التطليق لغيبة الزوج. في القانون كأن هما في الحقيقة القاضي بيلتزم بكلامه دائما، ويقول له على القاضي ده إلزامه أن يحكم المقتضى، بس عشان النظام القضائي إن لازم أوراق معينة تصدر من المحكمة، فهو ما بيصدرهاش إلا بحد من السلك القضائي، بس القاضي ملزم بأنه لو هما كتبوا تقرير معين يلزم القاضي أنه يأخذ به. التطليق لغيبة الزوج يعني كونه غائبا، يعني ملزم الطلاق بس ولا كل صلح؟ مقتضى ما قرره الحكمان يلزم به، يلزم به القاضي. يعني افترض ان النفقة كانت هي السبب، النزاع على ان هو جايب لها شقة أوضة في بيت أم وأبوه، والخناقات كل شوية، فألزموه إن هو يجيب شقة مستقلة، سكن مناسب، ألزموه بقدر محدد من النفقة. تلاقي مثلا في زماننا ده واحد سايب لها نفقة، يقول لها بيسيب لها نفقة مثلا 100 جنيه في الأسبوع، وهو دخله دخل كويس، يلزموه القاضي يحكم بإلزامه بأنه ينفق نفقة الكافية، وأنه يجيب شقة مناسبة مثلا. يعني اللي هيحكم به الحكمان يلزم به القاضي، بس الحكمان ممكن يتفق على ايه، على طريقة في الصلح، ويلاقوا ان ده الاصلاح، يقول القاضي يحكم به ويلزم بالجزء اللي يحتاج الزام. التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك واحمد. مالك يرى انه طلاق بائن، واحمد يرى انه فسخ. الظاهر ان هو طلاق بائن يشبه التطليق للضرر، لأن غيبة الزوج المستمرة أمر يضر بالزوجة، لذا الظاهر أنه طلاق بائن، يقول دفعا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها، ولو كان له مال تنفق منه. يعني الموضوع ليس مالا فقط، الموضوع هناك إيه، حقوق في المبيت والمعاشرة ويعني التواجد معها، السكن والمودة والرحمة، فهذا يعني ليس فقط المال هو عصب الحياة الزوجية، بل المال والمعاشرة والمودة والسكينة والمبيت عندها. قالوا ولو كان له مال تنفق منه بشرطي أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول. طب السجن بقى إيه؟ الأكثر يرون أنه ليس على الزوجة أن تصبر، لأن الحبس ده عقوبة، وهي تحتاج إلى يعني ما ذكرنا من الأمور. الثاني أن تتضرر بغيابه. مين اللي هيقول؟ هي اللي تقول. يعني مش مجرد أن هو غايب عدة سنوات يبقى إيه، وهي صبرة يبقى يحكم بالتفريق، أو أبوها متغاظ من الموضوع ده رفع قضية يحكم بالتفريق، لابد هي اللي تقول أنها إيه متضررة. الثالث أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه. الرابع أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة، بل الظاهر أن هذا على قضاء الصحابة 6 أشهر. قضاء سيدنا عمر. قال فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول، كغيابه لطلب العلم أو ممارسة التجارة أو لكونه موظفا خارج البلد أو مجندا في مكان نائم، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه. وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه. يعني لو كان هو ما موجود بس هو لا هاجرها، ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله. والتقدير بسنة، سنة هلالية سنة قمرية عند الإمام مالك، وقيل 3 سنين. ويرى أحمد أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها 6 أشهر. هو ده الصحيح، أن من حقها أن تطلب بعد 6 أشهر، لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر على غياب زوجها، كما تقدم ذلك في الجزء السابع واستفتاء عمر وفتوى حفصة رضي الله عنها. لا، القانون يحكم بسنة، يعني واحد الحبس حقيقة برضو ياخده بسنة. قال وإما يدخل في هذا الباب التطليق لحبس الزوج، وإما يدخل في هذا الباب عند مالك وأحمد التطليق لحبس الزوج، لأن حبسه يوقع بالزوجة الضرر لبعده عنها. فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة 3 سنين أو أكثر، فكان الحكم نهائيا ونفذ على الزوج ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها. يعني بيقولوا الحبس ده يعني بعد هو برضو غياب، هو غياب للزوج، فبعد سنة تطلب التفريق. فإذا ثبت ذلك ليش إن أخيك مظلوم أو مظلوم تفريش؟ لا فرق بين أن يكون مظلوما أو غير مظلوم، لأنها متضررة ولو كان رغما عنه. فإذا ثبت ذلك زي بالضبط النفقة، ما هي إذا أجزنا أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة وعجز عنها وأنه معذور، وطلبت الزوجة التفريق حتى تبحث عن من يعولها ومن ينفق عليها. قال فإذا ثبت ذلك طلقها القاضي طلقة بائنة عند مالك، ويعتبر ذلك فسخا عند أحمد. إيه الفرق؟ هيعد من طلقات 3، لأن هذا يطلق على الزوج كأنه وكيل عنه، مثل بيع الحاكم مال المفلس وكيلا عنه، وكيلا ألزم الشارع بتوكيله أو بوكالته، فلذلك نفذ عليه. لو قلنا فسخ يبقى لن يكون محسوبا من الطلقات 3، ولو قلنا طلاق يبقى إيه؟ يحسب من 3. قلنا الراجح أنها طلقة بائنة، لأن ذلك إزالة للضرر كما ذكرنا. قال ابن تيمية وعلى هذا القول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به، كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. عايز يقول هم أجمعوا على المفقود، بس بيمهلوا إيه 4 سنين قبل الحكم بوفاته. بس المفقود هي ممكن ما تطلبش حكم بوفاته وتطلب التطليق للضرر، ضرر الغياب، الغياب والبعد عنها ده إذا كان موجود أو معدوم، لأنها متضررة بذلك. وهنا هتطلق، والقول التالي اللي هو المفقود ده بعد 4 سنوات يحكم بموته، يبقى موته حكما وانتقال المال. طبعا إذا ظهر بعد ذلك أنه حي بطل ذلك الحكم، ولكن إذا طلقت فالتطليق صحيح. لو تزوجت بعد الحكم بوفاته وتبين أنه حي بطل الزواج الثاني، وإذا طلقت بسبب الضرر الحاصل عليها بغيابه وانقطاعه وفقده فإن الزواج الثاني يكون صحيحا، لأن الإمام أو الحاكم قد قام مقام هذا الرجل فيما يملكه لرفع الضرر عمن يتعامل معه. في شرط التطبيق لغايه الزوج رقم واحد لغير عذر المخبور، وفي تطبيق لحبس الزوج، هو ده ما يعتبرش عذر؟ لا، الحبس ليس عذرا لان الضرر واقع عليها. لأنه طلب العلم وغيب وما جاش بعد سنة، يبقى من حقها بعد سنة أنها تطلب. قال وجاء في القانون مادة 12 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها طلاقا بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. مادة 13 إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. يعني الأول القاضي بيخيره ما بين إيه؟ ما بين ثلاثة، يرجع لأن يقيم معها أو أن ينقلها إليه ليقيم معها عنده أو يطلقها هو. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة. وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل. مادة 14 لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنين فأكثر أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. أما التفريق للعيب فقد تقدم القول فيه. إذا تضررت، إذا قالت هي ذلك، يعني هذا الكلام لا يسمع إلا بأن تقول في الزوجة في دعواها أنها تضررت بذلك. إيه هو عذر المقبول؟ هو ضربوا أمثلة، طلب علم أو تجارة اضطر فيها في ذلك، لكن هو ما يروحش يشتغل 5-6 سنين عمدا وما رجعش. لكن هو حصل ايه؟ كان في تجارة او كان في طلب علم وحدث مانع من العودة. حدث مانع من العودة يعني مش كله. يعني السكك قفلت، قامت حرب والسوق والامور انقطعت، ففي سبب يقتضي ان التجارة دي ليس ان هو هيفضل يتاجر سنوات وما يرجع لهاش، ولا انه يطلب العلم سنوات ولا يرجع لها. لماذا؟ اذا تزوجها فعلها حق. اللي بيطلع يشتغل برا لابد أن يتوافق مع زوجته على أن لا يزيد على 6 أشهر شرعا، إما أن ينقلها معه. هي راضية وغير متضررة خلاص، يعني جزاها الله خيرا. هي غير راضية متضررة لابد أن يعود كل 6 أشهر مرة. إذا كان هذا في الفتوحات في أعلى الأعمال قدرا وشأنا عند الله في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك فالمرأة لها حق. فكان عمر رضي الله عنه يأمر بالعودة للمجاهدين يعني كل 6 أشهر. فهذا يعني أمر العمل والكسب ليس أولى من ذلك. ممكن الشيخ ابتداء توافق وبعد كده ترجع؟ نعم، ممكن يكون قايلها في الأول وبعدين وجدت قايلها أن أنا هبقى أسافر وان ظروفي كده مش هقدر اجيبك الا بعد مده، فهذا الامر وافقت عليه ثم وجدت نفسها متضرره بعد 6 أشهر اللي هي سنه عند الملكيه اللي القانون اخذ بها، فهذه لها حق رفع الامر للقاضي. قال الخلع الحياه الزوجيه لا تقوم الا على السكن والموده والرحمه وحسن المعاشره وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق، وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته أو تكره هي زوجها. والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني عدم العشرة بالمعروف من أعظم أسباب وقوع الكراهية بين الزوجين. من أيهما، أي واحد يسيء عشرة الآخر، كل يوم يشتم، كل يوم يشتم أهلها، كل يوم يزعق جامد، في الآخر هي بتوصل للإيه؟ للكراهية. أو إذا كانت هي كل يوم تحاول أن تفرض رأيها عليه، وكل يوم رأسها برأسه، وكل يوم تعانده في كل ما يأمر ويطلب، هو ده اللي في الآخر بإيه؟ إذن هي لم تفعل ما أمرت به من الإحسان إلى زوجها. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر كيف أجل أمر العاطفة عسى أن تتغير، لأنه حصل إيه؟ كراهية، مش كده؟ دي عاطفة. أجل هذا الأمر شرعا، أمر الشرع بتأجيله، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى أمره بالصبر، ولعل أن يكون في معاشرتها والاستمرار على حسن العشرة خيرا، إنه إذا أحسن إليها وكانت هي فيها خلق سيء مع حسن العشرة يرجو، يعني يرجى أن يكون في ذلك الخير، تتغير، تجد نفسها كل مرة زوجها يحسن إليها وهي التي تسيء. فحسن عشرته يؤدي إن شاء الله، أو يمكن أن يؤدي إلى يعني صلاح الحال. يعني بنقول مش أي مجرد غيظ، غضب، كراهية مرة واحدة يعني يؤمر بالطلاق. طلاق جعلت بينه وبين الزوجين حتى يقع حواجز متعددة، الغاية منها أن يقل الطلاق ويمنع ما كان هناك سبيل إلى ذلك. قال في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا الأمر العلاج النفسي الرائع في علاج العواطف السلبية هو النظر إلى الجزء الإيجابي من صفات الطرف الآخر. لا يفرق، لا يبغض مؤمن مؤمنة، يعني بص لمعنى الإيمان عندها، لمعنى الالتزام بالدين، معنى الطاعة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. إن كره منها خلقا، عندها حدة، عندها يعني طول لسان مثلا، ولكن عندها صيام وقيام، صوامة قوامة، عندها حسن رعاية الأولاد. بص دائما للأمور الإيجابية، يقولوا لا تنظر إلى النصف الفارغ من الكوب، ولكن انظر إلى الجزء الايه المليء. ممكن تكون صلت اللسان معها وتربى ولده كويس. أنا بضرب أمثلة من جميع الجوانب، يعني فاطمة بنت قيس اشتكي منها في شيء من ذلك. فاطمة بنت قيس تتابع أول ما انتهت العدة كم واحد تقدم لها؟ ثلاثة أو اثنين، والرسول اختار الثالث. وده غالبا بيبقى بسبب ايه؟ بسبب ان الزوج يكون لم يحصل العشرة كما ينبغي ليأسرها بذلك، أو يكون قد تعود هو أيضا على ذلك. يعني هذه الأمور دائما فرض البيئة الصالحة داخل الأسرة أمر مطلوب للغاية، إن الزوج قدوة صالحة يفرض هذه البيئة، اللي تربى في بيت ما فيهوش شتيمه يطلع ما يشتمش العيال يعني، واللي طول عمرهم ليل ونهار بيسبوا الدين بيطلعوا يسبوا الدين وهم مش عارفين، يعني العيل لسه مش فاهم حاجه خالص ولا عارف اي معنى، وتجده قد تعلم ان يسب الدين فيسب الدين. والقذف خمس سنين وست سنين، القذف تلاقيه مش عارف معنى الالفاظ اللي بيقذف بيها ولا عارف يعني ايه اصلا جماع في الحرام ولا في الحلال عشان يسب بالزنا او اللواط، لكن سمع الالفاظ فادى ذلك الى ايه؟ الى ان يتعود. طب اهو الحياه الزوجيه فيها نوع من التربيه من الزوج للزوجه علشان ما يتعودوش على الفاظ غير جيده ونزاعات مستمره تؤدي الى حصول الكراهيه. الكراهيه والبغضاء تحصل باسباب، لذلك يعني بدايه الايه وعاشرهن بالمعروف، والنهي عن قبلها النهي عن ان يرثها كرها ياخذ اموالها بغير حق، يعني كلها اسباب. فعلا نتامل اسباب النزاعات في البيوت وجد الاقوال والافعال والامور المتعلقه بالمال ونحو ذلك. قال الا ان البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما اسس عليه البيت من السكن والموده والرحمه واداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه أي الطلاق. فإن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق، وهو حق من حقوقه وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله. وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن تعطي الزوج ما كانت أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف، إذ أنه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق، فكان من النصفة الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت. وإن كانت الكراهية منهما معا فإن طلب الزوج التفريق، فإن طلب الزوج التفريق فبيده وعليه تبعاته، وإن طلبت الزوجة الفرقة فبيدها الخلع وعليها تبعاته كذلك. يعني يصبروا هم الاثنين، يصبر حصل ضرر منه يبقى هنا ايه تطلب هي الطلاق ليه؟ الضر. وقبل وقيل إن الخلع وقع في الجاهلية، وذلك أن عامر ابن الضرب زوج ابنته ابن أخيه عامر ابن الحارث، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها، فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.